بإذن الله. أي نعم. هو والدته أو لديها، هو الوريث الوحيد لوالدتي ولديها منزل، وقالت يا ولدي بأن هذا المنزل ثلثه وقف لي، تخرج منه وصية. وصية نعم. نعم. تخرج منه يعني أضحية وما تيسر في أعمال البر إن لم يكن عليك حرج. يقول أنا الآن يعني ماذا يخرج ضحية، لكن أعمال البر يقول حسب استطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهنا والدة الأخ سعود رحمه الله تعالى أوصت بالثلث من مالها بأن يصرف في مصارف البر، وأن يذبح منه عنه أضحية، عنها أضحية في كل سنة. فهنا يجب الوفاء بهذه الوصية وتنفيذ هذه الوصية في حدود الثلث، بمقدار الثلث. الآن كما ذكر الأخ سعود، هي تركتها عبارة عن البيت الذي يسكنه. نعم. فهناك يعني هو بالخيار بين أحد أمرين: أن يبقى البيت ويسكنه ولا يبيعه، في هذه الحال يجب أن يقوم هذا البيت وينظر مقدار أجرته كم تساوي أجار الأجرة السنوية، ويخرج سنويا ثلث الأجرة، ما يعادل ثلث الأجرة. نعم. فإذا كانت مثلا الأجرة السنوية على سبيل المثال لهذا البيت 30,000، فيجب عليه أن يخرج سنويا 10,000. جزء من 10,000 يذبح في يضحى به عنها، والجزء المتبقي يصرف في أوجه البر تنفيذا لوصيتها، لأنها قالت إنها تريدها أن تصرفها في مصارف البر. الأمر الثاني، إذا بيع هذا البيت، لأنها هي في الحقيقة لا يعد هذا وقفا وإنما هو وصية، فلو بيع هذا البيت في أي لحظة من اللحظات فلا بد أن يكون ثلث الثمن الذي بيع به ذلك البيت يخصص للمصارف التي ذكرتها بصرفها في أوجه البر وذبح الأضحية عنها. فمثلا قد يوضع مثلا في وعاء استثماري آخر، مثلا في عقار آخر أو في أي مشروع من المشاريع الاستثمارية، فيكون ريعه دائما يصرف في هذه المصارف التي ذكرتها. نعم. لكن ما دام باقيا هو الآن في البيت حسب ما ذكر لنا الآن 10 سنوات. نعم. فنقول يجب أن تحسب ثلث أجرة ذلك البيت سنويا. نعم. وأن تتأكد من أنك قد أخرجتها في مصارف البر وجزء منها قد ضحيت به عنها. طيب، ذكر أنه يعني صرف بعض الأموال على البيت، فيخرج بنفس النسبة والتناسب بينه وبين والدته. كلها بالنسبة والتناسب. نعم. كل ما يصرف في ذلك البيت يكون الثلثان عليه والثلث على الوصية. نعم. وهكذا. بارك الله. نعم. فيكم. الفرق وأي ارتفاع في قيمة البيت فهو بهذه النسبة كذلك. نعم. الثلثاء يعني بعض الناس يتوهم أن الوصية عندما يوصي شخص مثلا بعقار أو غيره أن تثبت القيمة وقت الوفاة، لا، هذا غير صحيح. أي ارتفاع يكون في قيمة العقار ولو كان ذلك بعد سنوات من وفاة المتوفي فإنها يكون ارتفاع حصة الوصية بنسبتها. نعم. وارتفاع حصة الورثة بنسبتها كذلك، وكذلك الانخفاض نعم. لأن هي بالنسبة والتناسب. فمثلا لو كانت قيمة العقار عند الوفاة مثلا 300,000، فنقول حصة الوصية منها الثلث يعادل 100,000. نعم. وحصة الورثة 200,000. لو ارتفعت مثلا بعد سنتين أو 3 سنوات ووصلت إلى 600,000، فنقول ارتفعت حصة الوصية إلى 200,000 الثلث، وحصة الورثة ارتفعت إلى الثلثين، أي ما يعادل 400,000. نعم. الفرق بين الوصية والوقف كان. الفرق جوهري. نعم. ما بين الوصية والوقف، الوقف يكون منجز في حال الحياة، يكون منجزا في حال حياة الواقف، يوقف بأن هذا الشيء يكون وقفا لله تعالى ويخرج من ملكه وهو في حال حياته، لا يكون معلقا على الوفاة. أما الوصية فتكون تبرعا بعد الوفاة، معلق على الوفاة، لأنه إذا توفي يوصي بأن يصرف ماله مثلا في هذه المصارف. هذا فارق. فارق آخر أنه الوقف يكون فيه الأصل ثابت، لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه، وإنما يكون محبس الأصل، يكون محبس الأصل. الوصية ممكن أن تصرف إذا لم ينص في الوصية على أن يكون ذلك الشيء الموصى به وقفا، يعني وقف معلق على الوصية. نعم. ففي هذه الحال يجوز التصرف فيها بالبيع ويكون ثمنها وصية مثلها، يعني الثمن الذي تباع به. نعم. الوصية شيء موصى به يكون يعني محل الوصية بأن يصرف في مصارف البر. فهنا على حسب ما أوصت به أمه، إذا كانت الأم قالت هذا البيت يبقى ريعه لهذه المصارف في هذه الحال لا يتصرف فيه. لكن حسب ما ذكر الأخ سعود في سؤاله أنها أوصت بالثلث من مالها ولم تشترط أن يكون البيت وقفا لا يتصرف فيه. نعم. إذا إذا إذا أوصى بعد وفاته ونص على ألا يباع، هل يخرجه من الوصية إلى الوقف؟ هو يكون هذا وقف من الموصى به، يعني بمعنى أنه يعامل معاملة الوصية من حيث أنه لا ينفذ إلا بعد الوفاة. نعم. لا يتجاوز به الثلث، يكون حده الأقصى هو الثلث. لا يكون هذا المصرف مصرف ما خصصه لأحد من الورثة، لأنه لأن الاتفاق أهل العلم على أنه لا وصية لوارث، فهو يجمع ما بين حكم الوقف والوصية. يأخذ حكم الوقف في كونه لا يتصرف فيه، بمعنى أنه لا يباع. نعم. فهو وقف ضمن في الوصية. نعم. فيأخذ حكم الوقف والوصية. فلذلك عندنا ثلاث حالات، إما أن يكون وقفا منجزا في حال الحياة، أن يقول مثلا أوقفت هذه البيت مثلا أو أوقفت هذا العقار، هذا وقف منجز في حال الحياة. هذا ممكن أن يوقف الشخص نصف ماله أو ثلث ماله، لا يتحدد ذلك بالثلث. نعم. ويكون منجز في حال حياته. ومن الممكن أن يقول ريع هذا الوقف مثلا لأبنائي وبناتي مثلا، لاحظ وهم ورثه، لان هذا له حكم الوقف، فليس له ولا يدخل في حكم الوصيه البتة. وقد تكون وصيه ليس فيها وقف ابدا، قد كان يقول مثلا اوصي بعد وفاتي مثلا بان اموالي حساباتي البنكيه مثلا يصرف منها في كل سنه مثلا يذبح منها اضحيه مثلا، ففي هذه الحال هذه ليست وقفا وانما يكون لها حكم الوصيه. فهذه الوصيه انما تنفذ في حدود الثلث فقط، لا تزيد على الثلث من التركة. نعم. ولا يجوز أن يكون شيء من مصارفها أحد من الورثة، لا تصرف شيء من الورثة. وقد يكون وقف معلق على الوفاة، كان يقول مثلا بعد وفاتي يكون هذا البيت وقفا في سبيل الله تعالى، فهذا يأخذ حكم الوقف ويأخذ حكم الوصية، بمعنى أن نقدر قيمة البيت بعد وفاته، فإن كان زائدا على الثلث فنقول ينفذ من الوقف بمقدار الثلث فقط، أما ما زاد عن الثلث من قيمته فإن له حكم الورثة. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال الأخت سارة تقول بأن دورتها المعتادة 6 أيام، وفي إحدى الأشهر نزل مع الدم 3 أيام ثم توقف لمدة 3 أيام، لكنها لم تصلي إلى بعد تمام 6 أيام المعتادة لها. نقول المرأة تأخذ حكم الطهري بمجرد انقطاع الدم وقته المعتاد بعدد أيام أقل من الأيام المعتادة، فعلى هذا الأيام الثلاثة الأخرى التي لم تصليها يلزمها أن تقضيها، تقضي تلك الأيام. نعم. الثلاثة. بارك الله فيكم. يسأل أبو طيف عن الحجامة، وهل ورد ما هو فضلها، وهل وردت أو خصت بأيام معينة في الشهر؟ ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وهو في الصحيح الشفاء في ثلاث، وذكر منها شرطة محجم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بسنته الفعلية، فإنه عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجامة أجره. أما الأوقات المناسبة فهي الأوقات التي تكون أنسب للشخص، وهي تختلف باختلاف البلدان وتختلف باختلاف أيضا الأعمار وأحوال الأشخاص، فهذه يرجع فيها إلى حال الشخص، لأن ما ورد من فضائل في الأيام من أيام أو مواضع إنما هي بحسب حال أهل المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لذلك على كل الأمصار. بارك الله فيكم. الحمد لله عز وجل حين يأكل الإنسان الأكلة أو الشربة فيحمده عليها، وذكر نصا أو أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو هل هذا النص صحيح، وهل هو في كل أكلة يأكل الإنسان في كل لقمة وفي كل شربة، أو هو بعد انتهائه؟ نعم، ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. والأظهر والله أعلم من المراد بالأكلة والشربة هنا الوجبة، هنا الوجبة، ولكن ذلك لا يمنع يعني أن يحمد العبد ربه عن كل لقمة يأكلها، فهذا خير ولا يعد ذلك ابتداعا. وما ذكره عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه قد يكون ذلك من عادته أحيانا وليس على سبيل الدوام، لكن المراد يعني حمد الله تعالى بعد الأكل أو الشرب إنما هو بعد الوجبة، لأن هذا هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار التي كان يقولها بعد الطعام والشراب، عندما كان يقول الحمد لله الذي سقانا والحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، فهذا قاله بعد الطعام كله. بارك الله فيكم. هنا أبو إلياس يقول: نحن أبناء قرية وسوف نقوم بجمع مبلغ بسيط لغرض شراء كراسي جلوس وفرشات ونجعلها وقفا لمن لديه عزاء من أهل القرية، فالعمل لهذا صحيح؟ لا بأس بذلك، لأن هذا من التعاون على الخير، وهم لم يتعبدوا لله تعالى بأن الكراسي هذه لها مزية أو لها فضيلة، وإنما هي من باب إعانة أهل القرية ممن قد يحتاجون إلى مثل هذه الجلسات أو الكراسي في مثل هذه المناسبات التي يصعب عليه أن يحضرها في حالة موت قريب له، لأن هذا الأمر يكون مفاجأة، فلا يظهر في ذلك بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم سند من ليبيا تقول بأن والدتها أجرت عملية في العين ثم نتيجة لخطأ طبي تعطلت القرنية عندها، قرر الطبيب أن يزرع لها قرنية، فتسأل عن شرعية ذلك. لا حرج في نقل القرنية من شخص إلى آخر وانتفاع من نقلت إليه القرنية بها، لأن هذا مما ثبت طبيا نجاحه في الغالب، لكن يجب التأكد من أن من بذل القرنية قد رضي ببذلها، وأن لا تكون قد أخذت منه إما قصرا في حال الحياة كما هو الحال في بعض الدول عندما تؤخذ من أطفال صغار بدون رضاهم حتى ولو رضي الصغير، لأنه لا يصح تبرعه بمثل ذلك، أو أحيانا تؤخذ من أموات دون إذنهم. نعم، دون من ضحايا الحروب كذلك. نعم، صحيح. فلا يكون قد مثلا وافقوا على ذلك في حال الحياة أو أوصوا بي أو كتبوا إذنا يعني تبرعهم ببعض أعضائهم في حال حياتهم، فيعتدى عليهم بعد وفاتهم ويؤخذ منهم بعض الأعضاء، فهذا من الاعتداء على الأموات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمة دم المسلم دم الميت كحرمته، حرمة كسر عظم الميت ككسره حيا. نعم، بارك الله فيكم. أي من حيث الحرمة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم مع مجموعة من المتصلين. أم سليم من فرنسا تفضلكم. أم سليم من فرنسا تقول بأنها تريد أن تشتري بيتا وكل المتاح هناك إنما يتم عبر الربا، المعاملة الربوية، فهل يجوز لها أن تشتري هذا البيت وماذا تفعل إذا كان لا يجوز؟ هذه من القضايا المشكلة الحقيقة في لدى الجاليات المسلمة في بلاد الغرب سواء في أوروبا أو في أمريكا وكندا، حيث يتعذر على كثير من المسلمين هناك الحصول على مسكن أو شراء مسكن إلا من خلال البنوك أو ما يعرف بالمورجج، وهو التمويل الربوي من خلال البنوك التجارية، والربا محرم كله قليله وكثيره في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام. الآن ظهرت بعض البنوك الإسلامية في بعض البلدان، وظهر أيضا بعض شركات التقسيط، فلذلك أنا أنصح الأخت السائلة أنها تراجع أقرب مركز إسلامي لديهم، قد يكون هناك حلول موجودة. هي أظنها في فرنسا. نعم، في فرنسا. في فرنسا فيها جالية مسلمة كبيرة، وفيها بعض، أنا أعرف أنه في بعض شركات التقسيط هناك وبعض البوادر لإيجاد حلول إسلامية، وإن لم تكن تلبي كل احتياجات الجالية المسلمة، لكنها بدأت مثل هذه الحلول، لا سيما مع تعديل البرلمان الفرنسي كما أعرف أنه عدلوا بعض المواد لأجل السماح بالتمويل الإسلامي بالدخول إلى فرنسا لكثرة الطلب عليه. نعم. سواء من المسلمين في فرنسا أو من المسلمين أو من حتى من غير المسلمين في داخل فرنسا وخارجها، فأصبح الآن التمويل الإسلامي مرغوبا في على مستوى العالمي كله، فكثير من الدول بدأت تعدل في أنظمتها وتسمح بدخول التمويل الإسلامي في بلدانها، على سبيل المثال بريطانيا يعني أعلنت قبل سنتين أنها تطمح إلى أن تكون لندن عاصمة التمويل الإسلامي في العالم. فرنسا العام الماضي عدل في البرلمان عندهم القانون، قانون البنوك، ليسمح بدخول التمويل الإسلامي في عالم التمويل عندهم والصيرفة. ف فلذلك أنا لا أريد أن أعطي جوابا الآن مباشرا، أنصحها بأن تراجع أقرب المراكز الإسلامية هناك لعلهم يرشدونها إلى بعض الشركات أو بعض الجهات التي تقدم تمويلات إسلام. بارك الله فيكم. ترتدي تقول لا أتكلم مع أخ زوجي وليس مقاطعا هو لبيتنا ويأتي ويزور أخوه، لكنها لا تتكلم معه، فهل عمله هذا يدخله في المتخاصمين؟ لا، لا يعد ذلك من القطيعة المحرمة، لأن أخ زوجها ليس محرما لها، فلا يجب عليها شرعا أو يستحب لها أن تحادثه. غاية ما هنالك أن الحديث معه مباح إذا لم يكن ذلك بنظر أو خلوة، فإذا تركت الحديث معه تورعا وتجنبا له فلا حرج عليها إن شاء الله. بارك الله فيكم. تقول بأني أرتدي معطفا فوق جلبابها للصلاة. لا حرج في ذلك ما دام أنها قد لبست الجلباب الشرعي الذي يستر زينتها عن الآخرين، واحتاجت إلى لبس هذا المعطف ليقيها من البرد لأن تلك البلاد باردة، فلا يخل ذلك باللباس الشرعي. بارك الله فيكم. تقول أصلي أحيانا أسلك يعني تذهب بسيارتها أو فتأتيها الوقت وهي في يعني بعيدة عن المنزل، فهل تصلي في سيارتها؟ نقول إذا أمكن أن تجمع ما بين الصلاتين، إذا كانت الصلاة هذه التي أدركتها مما تجمع مع الأخرى فيتعين عليها أن تجمع، بمعنى قد يكون جمع تقديم أو جمع تأخير. فمثلا إذا كانت ستخرج بعد صلاة الظهر، بعد دخول وقت الظهر، ويغلب على ظنها أنها سيدركها وقت العصر وقد يخرج وقت العصر وهي في السيارة، ففي هذا الحال تنوي الجمع وتقدم صلاة العصر مع صلاة الظهر قبل أن تخرج وتصليها بعد دخول وقت الظهر ثم تخرج بسيارتها، حتى لو كان المشوار ليس سفرا، حتى ولو لم يكن سفرا. نعم. لأن هذا حاجة تقتضي الجمع. أو أنها مثلا في سيارتها في وقت صلاة الظهر فخشيت من خروج وقت صلاة الظهر ويغلب على ظنها أنها في وقت صلاة العصر ستصل إلى منزلها أو إلى مكان تصلي فيه بالصلاة بأركانها وشروطها، ففي هذه الحال تؤخر صلاة الظهر إلى العصر. فإذا أمكن الجمع ما بين الصلاتين فهذا هو المتعين، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء. أما إذا لم يمكن الجمع، كان وقت ركوبها سيستغرق الوقتين، أو كان في وقت لا يجمع فيه مع الأخرى مثلا ما بين العصر والمغرب مثلا أو وقت صلاة الفجر على سبيل المثال، ففي هذا الحال لا حرج عليها في أن تصلي وهي في السيارة للضرورة في مثل هذه الحال، فلا يلزمها أن تنزل للخطر عليها في كونها تصلي في مكان عام وهي امرأة، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة. نعم. حتى يخرج وقتها فتصلي وهي في سيارتها. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الأخ محمد يقول بأنه بعض الحجاج يأخذ بعض الحجارة من مكة ثم يذهب به إلى بلده خارج المملكة، فكأن بعضهم أنكر عليه بأنه لا يجوز أن يأخذ من مكة شيء، وإذا أخذه يلزمه أن يرجع هذا الحجارة. هذا غير صحيح، وحجارة الحرم كغيرها لا مانع من إخراجها خارج أرض الحرم، ولم يرد فيما أعلم نص شرعي لا في كتاب ولا في سنة صحيحة ينهى عن إخراج حجارة الحرم. وما ذكر في بعض الرسائل وبعض المنتديات مما ينقل عن بعض الآثار والأقاويل هذه ليس عليها دليل. بارك الله فيكم. استاذنك فضيلة الشيخ، معي عمر متصل. شكرا. هنا فضيلة الشيخ سؤال من الأخ محمد يقول بأنه دخل المسجد وجد الإمام راكع ثم دخل معه وركع. نعم، نقول من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. الركعة تدرك بإدراك الركوع. بارك الله فيكم. عمر مهندس اتصالات يقول بأنه يأتينا طلبات لأن أصمم شبكات اتصالات وخدمات عملاء ورد آلي لبنوك ربوية، وقد نفذ من ذلك شيء كثير في السنة الماضية، فهل عليه شيء؟ علما بأن هذا النظام وهذا السيستم أو هذه البرمجة تصلح لكل مكان، في بنك ربوي أو بنك إسلامي. نقول للأخ عمر عملك ليس فيه شيء إن شاء الله تعالى، لأن أصل العمل الذي يقدمه وهي خدمة الشبكات والاتصالات والبرمجة هذه عمل مباح، وهو عندما يقدمها لجهة تستخدمها في أمر محرم فالإثم على تلك الجهة، لكن هو التصميم الذي يقدمه، العمل الذي يقدمه هو عمل مباح يمكن أن تستخدمه أي شركة من الشركات التي تقدم أنشطة مباحة. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أم عبد الله بأنها يعني تقول أنا معي وسواس وأثر علي هذا الوسواس إلى درجة أني أكبر عدة تكبيرات، أقطع الصلاة وأعيد الصلاة، وأخاف مجرد أي حركة في البيت أو دخول شخص كذا يعني يؤثر عليه وأقطع الصلاة. كيف تتعامل مع هذه؟ واضح أنه مؤثر عليها هذا الأمر. نقول للأخت أم عبد الله رفقا بنفسك، كيف الأمر إن شاء الله تعالى هين، ومثل هذا يعتري كثير من الناس وكثير من أهل الخير والصلاح، يحتاج فقط الأمر إلى عزيمة وقوة نفس وثقة بالله سبحانه وتعالى وعزم على مدافعة هذا الوسواس، لأن هذا أمر عارض ويعني يعتري كثير من الناس في أوقات وفي مراحل، قد تكون في مرحلة ضعف يمر بها الإنسان فالشيطان يغلبه في تلك المرحلة ويبدأ يثقل عليه العبادة بأن يشعره بأن عبادته قد بطلت ويعيد الصلاة لأتفه الأسباب. فاستعيني على ذلك بالله سبحانه وتعالى، والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، الإكثار من الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، والحزم والعزم في هذا، بمعنى ألا تعيدي أي عبادة مهما كان، مهما يعني إذا قال الشيطان هذه الصلاة باطلة تماما، نعم، أو أن الشخص لم يتوضأ لا يلتفت إلى هذا الوسواس ويستمر في صلاته، نعم، حتى ولو جزم يعني جاءه يعني شعور جازم في قلبه بأن الصلاة قد بطلت يستمر ولا شيء عليه، ما يعيد التكبير، ما يعيد التكبير ولا يعيد أي فعل يعني كان قد فعله. صحيح. وبهذا إذا استمر وقاوم ولو فترة وجيزة بإذن الله صحيح سيذهب عنه هذا الوسواس. نجد فضيلة الشيخ أحيانا يصلي بجانب شخص قد ابتلي بهذا الوسواس فتجده يكبر عشر مرات أو عشر مرات يعني وهو يظن أنه ما كبر. نعم، هذا هو الوسواس. نعم. القهري، وهذا يحتاج يعني من الشخص إلى أن يدرك أن هذا الأمر عارض أولا، وأنه إذا استطاع أن يتمالك نفسه وأن يقوي من حاله ويغلب الشيطان في وسواسه فهو بإذن الله تعالى سيتغلب عليه. نعم، بارك الله فيكم. من يا شيخ يأخذ مثل حجارة مكة لخاصية يعني قداسة هذه الحجارة وأنها يعني مباركة، هل لها خاصية؟ لا، ليس. ومن أخرجها ليجل هذا الغرض هل إخراجه صح يعني جائز؟ لا، كل هذا ليس مشروعا، فليس لحجارة مكة ولا للحجارة التي رمي بها الجمرات. نعم. ولا لحجارة منى أو مزدلفة أو غيرها أي خاصية. نعم. فكون الشخص يحتفظ بها ويأخذها معه عند رجوع التبرك بها هذا عمل غير مشروع. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا آسيا تقول بأن في الأعراس والزواجات تأخذ بعض النساء العلم وفيه لفظ الجلالة وتضعه خلف ظهرها، هل ذلك من الامتهان؟ نعم، هذا امتهان جلالة الموجودان التي هي موجودة على العلم، فكونها تلتف بها وتضعها على جسمها أو على ظهرها هذا فيه امتهان لهذه الكلمة التي من حقها أن تحترم وأن لا تمتهن. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ من أم سند في ليبيا وقد تجاوزنا، وتقول هل يسقط سجود السهو في النافلة؟ لا، يشرع سجود السهو في الفريضة وفي النافلة، فلو ترك الشخص واجبا من واجبات الصلاة في صلاة التطوع مثلا، لنفرض مثلا أنه نسي التسبيح في الركوع مثلا في صلاة التطوع أو نسي التسبيح في السجود، فهذا النسيان يجبره بسجود السهو، يسجد للسهو وهو مشروع في صلاة التطوع كما هو مشروع في صلاة الفريضة. من سجد سواء للسهو ولا لسجود التلاوة ونسي التسبيح هل يعيد هذا السجود؟ لا يعيد هذا السجود، يعني من سهى في السهو فلا سجود سهو عليه، ولذلك يقول ليس في السهو سهو، سهو. نعم. ليس في السهو سهو، بمعنى أنه لو ترك التسبيح مثلا في سجود السهو أو نسي شيئا من واجبات التكبير مثلا ففي هذا الحال لا يعيده ويكتفي بما فعله منه. نعم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال كذلك من آسيا تقول هل يجوز لأم العروس أن تسلم على أو على زوجها أو زوج بنتها قبل أن يدخل بابنتها؟ نعم، أم الزوجة تكون محرما للزوج بالعقد، ولا يتوقف ذلك على الدخول، لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، فأم الزوجة محرم للزوج من حين العقد. زوجة الابن، زوجة الابن لا تكون محرما للأب إلا بعد دخول الابن على زوجته، في قوله تعالى: وحلائل أبنائكم. نعم. الآية قال: وأمهات نسائكم اللاتي وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. زوجة بنت الزوجة، بنت الزوجة لا تكون محرما لزوجة زوج الأم إلا بعد دخول الزوج بأمها، بأمها، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. إذن فرقت الآية ما بين أم الزوجة، فهذه تحرم على الزوج من حين العقد وتستمر هذه المحرمية، وهذه محرمية مؤبدة على سبيل التأبيد، يعني حتى لو طلق الزوج زوجته تبقى أمه بها ويسافر معها، ويحرم عليه أن يتزوجها تحريما مؤبدا. وأما بنت الزوجة، بنت الزوجة فهذه لا تحرم على زوج الأم إلا بعد دخول الزوج بالأم، لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من عبد العزيز يقول بأنه نجمع على مدى 10 سنوات ما يأتينا من الضمان الاجتماعي ومن مكافآتي المدرسية ومكافآت إخواني وما يأتينا من أهل الخير، وتكون لذلك مبلغ كبير، فهل على هذا المبلغ زكاة، وكيف نخرجه خلال 10 سنوات هذه الماضية وقد كنا لا نعلم ذلك، لا نعلم الحكم الشرعي بأنه يجب إخراج الزكاة، وكذلك لا نعلم مقداره في كل سنة. نقول هذا المبلغ الذي جمع إن كان سيصرف في أوجه البر ولن يرجع إلى أصحابه فهذا لا زكاة فيه، إذا كان قد جمع من هؤلاء قد جمعوه لأجل صرفه في مصارف البر والإنفاق منه على المحتاجين ونحو ذلك هو لهم، نعم، فهذا لا زكاة فيه. وأما إذا كان هذا المال قد جمع ليستفيدوا منه من احتاج منهم من هذا المال يستفيد منه فهذا تجب عليهم فيه الزكاة إذا بلغ مقدار مال كل واحد منهم النصاب. إذا بلغ مقدار مال كل واحد منهم النصاب، كيف ذلك؟ يعني إذا كان المال كل واحد منهم نصيبه الذي في هذا المال المجموع مع أمواله الخاصة هو يبلغ يزيد على 10,000 ريال، فهنا نقول يجب عليه كل واحد على من بلغ النصاب أن يزكي. الزكاة هي ربع العشر، يعني مقدار نصيب كل واحد يقسمه على 40 والناتج هو الزكاة الواجبة. ممكن يتفقون فيما بينهم يخرج يعني بمجموع المال الموجود الذي جمعوه يوكلون واحد منهم أنه يخرج الزكاة. هو المال من مجموع يعني من عدة أي فلذلك فهو مشاع، فهل يقسم يعني أنه يعني يجمعونه بحساب واحد؟ حتى وإن كانوا يجمعونه في حساب واحد قد يكون بعضهم مثلا عليه ديون، عليه ديون، والمال الذي عنده مثلا لنفرض أن الرصيد الموجود عنده في هذا الحساب مثلا 20,000 ريال، لكن عليه ديون مثلا 50,000 ريال هو، ففي هذا الحال لا زكاة عليه، نصيبه هو لا زكاة عليه، حتى يعني لأن الخلطة في هذا المال لا تجعل الأموال مالا واحدا، يعني هذه ليست خلطة أموال سائمة أو غيرها مما تؤثر فيها الخلطة. بارك الله فيك. ويقدروا مقدار الزكاة الواجبة إذا كانت قد بلغت النصاب عن السنوات الماضية ويخرجوها. بارك. سعد من الكويت عندهم حيوانات، أحيانا يعني هي بين الحياة والموت، فهل تذكى ويأكلونها؟ لا، هو حسب ما فهمت أنهم ماتت وبعد أن ماتت بساعتين ذبحوها، فهنا نقول إذا كانت قد ماتت فهي ميتة لا يجوز الاستفادة منها. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيري أستاذ فقه، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. آمين، جزاك الله. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل.